أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله. بين إظهار الدين وحمايته، فذكر طرفا من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي متعلقة بدعوته إلى الله تبارك وتعالى، وكل ذلك إنما هو بسبيل إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده، لأن دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت دعوة إلى التوحيد، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو إلى إفراد الله رب العالمين بالعبادة وحده، ويدعو إلى الكفر بكل معبود سوى الله رب العالمين. فذكر الهجرة إلى الحبشة، قال: لما اشتد أذى المشركين على من أسلم وفتن منهم من فتن، حتى قيل لأحدهم، أي لبعض الذين أسلموا وجوههم وقلوبهم لله رب العالمين، اللات والعزى إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم. وحتى إن الجعل، وهو دابة سوداء كالخنفساء من دواب الأرض، قيل هو أبو جعران، وحتى إن الجعل لا يمر بهم فيقولون لمن أسلم: وهذا إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم. ومر عدو الله أبو جهل بسمية أم عمار بن ياسر وهي تعذب، وكذلك يعذب زوجها وابنها، فطعنها بحربة في فرجها حتى قتلها. فلما اشتد البلاء أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة الأولى إلى أرض الحبشة، وكان أول من هاجر إليها عثمان بن عفان، ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان أهل هذه الهجرة الأولى 12 رجلا وأربع نسوة. ثم كانت الهجرة الثانية إلى الحبشة وفيها نحو 80 رجلا وبضع عشرة امرأة. فانحاز المهاجرون إلى مملكة أصحمة النجاشي آمنين، فلما علمت قريش بذلك بعثت في أثرهم قريش عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص بهدايا وتحف من بلدهم إلى النجاشي ليردهم عليهم، فأبى ذلك النجاشي عليهم، فوشوا إليه أن هؤلاء يقولون في عيسى إنه عبد الله، فاستمع المهاجرين إلى مجلسه، ومقدمهم جعفر بن أبي طالب، فلما دخلوا عليه قال: ما تقولون في عيسى؟ فتلى عليه جعفر صدرا من سورة كافها يا عين صاب، فأخذ النجاشي عودا من الأرض فقال: ما زاد عيسى على هذا ولا هذا العود. رواه أحمد والبيهقي من حديث أم سلمة، وصححه الألباني في صحيح السيرة النبوية. فسلفنا من أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم السابقين أوذوا في الله تبارك وتعالى إيذاء عظيما، عذبوا وطوردوا وخرجوا من ديارهم وأهليهم ودورهم وممتلكاتهم مهاجرين إلى الله رب العالمين، ولم يكونوا من أهل البحار وإنما كانوا من أهل الصحراء، ومع ذلك فإنهم ركبوا البحر على متنه وشقوا عبابة إلى الضفة الأخرى إلى الحبشة من أجل أن يفروا بدينهم ومن أجل أن يعبدوا ربهم تبارك وتعالى بعيدا عن إيذاء قريش لهم. لما رأت قريش أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينتشر، أجمعوا على بني هاشم وبني عبد المطلب وبني عبد مناف ألا يبايعوهم ولا يناكحوهم ولا يكلموهم ولا يجالسوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في جوف الكعبة. فانحاز بنو هاشم وبنو عبد المطلب مؤمنهم وكافرهم إلى الشعب إلا أبا لهب، فإنه ظاهر قريشا وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه في شعب أبي طالب نحو 3 سنين، وعانوا من الجوع عناء شديدا حتى أكلوا أوراق الأشجار ثم ثنوا بلحاء الأشجار إلى غير ذلك مما وقع من المجاعة العظيمة، وظلوا محصورين في الشعب مقاطعين من قريش 3 سنين. ولما مات أبو طالب ثم ماتت خديجة وبينهما يسير، اشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سفهاء قومه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف إلى ثقيف رجاء أن يؤوه وينصروه، ودعاهم إلى الله عز وجل فلم ينصروه بل آذوه، وكان معه مولاه زيد بن حارثة. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم بينهم 10 أيام لا يدع أحدا من أشرافهم إلا جاءه وكلمه، فقال اخرج من بلدنا، وأغروا به سفهاءهم فجعلوا يرمونه بالحجارة حتى دميت قدماه، فانصرف راجعا من الطائف إلى مكة محزونا، ودخلها في جوار المطعم بن عدي، وكان يومئذ مشركا. هذا إيذاء عظيم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأرسل ربه تبارك وتعالى إليه ملك الجبال يستأمره أن يطبق الأخشبين على أهل مكة، والأخشبان جبلاها اللذان هي بينهما. قال لا، بل أستأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا، كما في الصحيحين. فصلى الله وسلم وبارك عليه ما أحلمه وما أشفقه وما أرأفه. ثم كان الإسراء والمعراج، أسري برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بجسده وروحه على الصحيح من المسجد الحرام إلى بيت المقدس، فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما، كما عند مسلم في الصحيح من رواية أنس رضي الله عنه. ثم عرج به إلى السماء، فأوحى الله تعالى إلى عبده ما أوحى، وفرض عليه 50 صلاة، فرجع حتى مر على موسى فقال له بما أمرت؟ قال ب50 صلاة. قال إن أمتك لن تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله عز وجل حتى جعلها الله 5، فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد استحييت من ربي ولكن أرضى وأسلم. فلما بعد نادى مناد قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، كما في الصحيحين برواية أنس رضي الله تعالى عنه. ثم كانت بيعة العقبة، وقد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة في الموسم 6 نفر من الأنصار كلهم من الخزرج، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلموا، ثم رجعوا إلى المدينة فدعوا قومهم إلى الإسلام، ففشل الإسلام فيها حتى لم يبقى دار إلا وقد دخلها الإسلام. فلما كان العام المقبل جاء منهم 12 رجلا. قال أبو الزبير عن جابر إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبث 10 سنين يتبع الناس في منازلهم في المواسم ومجنة وعقاب، يقول من يؤويني؟ من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ فلا يجد أحدا ينصره ولا يؤويه حتى بعثنا الله من يثرب، فيأتيه الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه. فأتمرنا واجتمعنا وقلنا حتى متى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرح في جبال مكة ويخاف؟ فرحلنا حتى قدمنا عليه في الموسم فواعدنا بيعة العقبة. فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما نبايعك؟ قال على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا أن تقولوا في الله لا تأخذكم لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم، وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. قال فقمنا نبايعه رجلا رجلا، فأخذ علينا يعطينا بذلك الجنة. رواه أحمد وابن حبان وحسنه الألباني. وبعث معهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمرو بن أم مكتوم ومصعب بن عمير يعلمان من أسلم منهم القرآن ويدعوان إلى الله عز وجل. فنزل على أبي أمامة أسعد بن زرارة، أخرج ذلك أبو داود وابن أبي شيبة بإسناد صحيح. فأسلم على يديهما بشر كثير، ثم رجع مصعب إلى مكة، ووافى الموسم ذلك العام خلق كثير من الأنصار من المسلمين والمشركين، وزعيم القوم البراء بن معرور. فلما كانت ليلة العقبة الثلث الأول من الليل، تسلل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 73 رجلا وامرأتان، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خفية من قومهم ومن كفار مكة على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأزورهم. والأزر جمع إزار، وهذه كناية عن النساء أو النفوس، يقال لكل منهما إزار. فكان أول من بايعه ليلة إذ البراء بن معرور، وكانت له اليد البيضاء إذ أكد العقد وبادر إليه، وحضر العقد العباس عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان إذ ذاك على دين قومه. واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم تلك الليلة 12 نقيبا. فلما تمت هذه البيعة استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يميلوا على أهل العقبة بأسيافهم، فلم يأذن لهم في ذلك. وصرخ الشيطان على العقبة بأنفذ صوت سمع: يا أهل الجباجب، وهي منازل منا، هل لكم في مذمم، أي في المذموم، والصبات معه، أي الذين تركوا دينهم وفارقوه وصبأوا، يا أهل الجباجب هل لكم في مذمم والصبات معه، قد اجتمعوا على حربكم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هذا أذب العقبة، هذا ابن أزيب. وأذب العقبة اسم شيطان، أما والله يا عدو الله لأتفرغن لك. رواه أحمد وابن هشام بإسناد صحيح. ثم أمرهم أن ينفضوا إلى رحالهم. وأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمسلمين بالهجرة إلى المدينة، فبادر الناس إلى ذلك. فكان أول من خرج إلى المدينة أبو سلمة بن عبد الأسد وامرأته أم سلمة، ولكنها احتبست دونه، ثم خرجت بعد سنة بولدها إلى المدينة، وشيعها عثمان بن أبي طلحة، وكان يومئذ على الكفر. ثم خرج الناس أرسالا متتابعين، ومنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إقامة المسلم بين المشركين إذا قدر على الهجرة من بينهم، وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قيل يا رسول الله لما؟ قال لا ترى ناراهما. والحديث رواه أصحاب السنن وهو حديث صحيح صححه الألباني في السلسلة الصحيحة وغيرها. ولم يبق بمكة من المسلمين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي بأمره صلى الله عليه وسلم لهما، وإلا من احتبسه المشركون كرها. وقد أعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جهازه ينتظر متى يؤمر بالخروج، وأعد أبو بكر رضي الله عنه جهازه. وذكر الحاكم في المستدرك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبرائيل من يهاجر معي؟ قال أبو بكر الصديق. وجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبي بكر متقنعا نصف النهار في ساعة لم يكن يأتيه فيها، فقال له أخرج من عندك، فقال إنما هم أهلك يا رسول الله، فقال إن الله قد أذن لي في الخروج، يعني في الهجرة. فقال أبو بكر الصحبة يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقال أبو بكر فخذ بأبي وأمي إحدى راحلتي هاتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالثمن. رواه البخاري. ونلحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الطاعات العظيمة كما في الهجرة إلى المدينة، نلحظ أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يجعل لأحد فيها يدا، فإن أبا بكر رضوان الله تبارك وتعالى عليه ومنزلته عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماهي؟ لما قال خذ بأبي وأمي إحدى راحلتي هاتين، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم له بالثمن. وسيأتي أيضا ذلك أو يأتي قريب منه فيما يتعلق بالأرض التي بني عليها مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد أبى إلا أن تكون الأرض مأخوذة بثمنها. مضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر إلى غار ثور فدخلاه، وكان قد استأجر عبد الله بن أريقط الليثي، وكان هاديا خريتا ماهرا بالطريق، وكان على دين قومه من قريش، وأمناه على ذلك، وسلم إليه راحلتيهما، وواعداه غار ثور بعد ثلاث، أخرج ذلك البخاري في الصحيح. وجدت قريش في طلبهما حتى انتهوا إلى باب الغار. ففي الصحيحين أن أبا بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى ما تحت قدميه لأبصرنا، فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. متفق عليه. كما قال وكان عبد الله بن أبي بكر يبيت معهما في الغار ثم يدلج من عندهما بسحر ويستمع ما يقال بمكة ثم يأتيهما بالخبر، كما أخرج ذلك البخاري في الصحيح. قالت عائشة رضي الله عنه فجهزناهما أحث الجهاز ووضعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب، فبذلك لقبت ذات النطاقين، أخرج ذلك البخاري في الصحيح. ولما يأس المشركون من الظفر بهما جعلوا لمن جاء بهما دية كل واحد منهما، فجد الناس في الطلب طمعا في الدية، أي في الجعل الذي جعلته قريش لمن أتى بهما، والله غالب على أمره. فلما مروا بحي بني مدلج مصعدين من قديد بصر بهم رجل من الحي، فوقف على الحي فقال لقد رأيت آنفا بالساحل أسودة ما أراها إلا محمدا وأصحابه. ففطن بالأمر سراقة بن مالك، فأراد أن يكون الظفر له خاصة، فقال: بل هم فلان وفلان، خرج في طلب حاجة لهما، ثم مكث قليلا، ثم قام فدخل خباءه، وقال لخادمه: اخرج بالفرس من وراء الخباء، وموعدك وراء الأكمة. والأكمة الشيء المرتفع قليلا. ثم أخذ رمحة وخفض عالية يخط به الأرض حتى ركب فرسه، فلما قرب منهم وسمع قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأبو بكر يكثر الالتفات ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت، فقال أبو بكر: يا رسول الله، هذا سراقة بن مالك قد رهقنا، أي لحقنا وأدركنا واقترب منا. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فساخت يد فرسه في الأرض، فقال: قد علمت أن الذي أصابني بدعائكما، فادعوا الله لي ولكما علي أن أرد الناس عنكما. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلق، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له كتابا، فكتب له أبو بكر بأمره صلى الله عليه وسلم في أديم. وقد أخرج ذلك مسلم في صحيحه، وكذلك أخرجه البخاري. بلغ الأنصار مخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة مهاجرا إليهم، فبلغهم قصده المدينة، فكانوا يخرجون كل يوم إلى الحرة ينتظرونه أول النهار، فإذا اشتد حر الشمس رجعوا إلى منازلهم. فلما كان يوم الاثنين 12 ربيع الأول على رأس 13 سنة من النبوة، خرجوا على عادتهم، فلما حمي حر الشمس رجعوا، وصعد رجل من اليهود على أطم من آطام المدينة لبعض شأنه، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب، فصرخ بأعلى صوته: يا بني قيلة، هذا صاحبكم قد جاء، هذا جدكم الذي تنتظرونه. فبادر الأنصار إلى السلاح ليتلقوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسمعت الرجة والتكبير في بني عمرو بن عوف، وكبر المسلمون فرحا بقدومه، وخرجوا للقائه، فتلقوه وحيوه بتحية النبوة، فسار حتى نزل بقباء في بني عمرو بن عوف، فأقام فيهم 14 ليلة، وأسس مسجد قباء، وهو أول مسجد أسس بعد النبوة، أخرج ذلك البخاري في الصحيح. فلما كان يوم الجمعة ركب بأمر الله له، فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي، ثم ركب، فأخذوا بخطام راحلته: هلم يا رسول الله إلى العدد والعدة والسلاح والمنعة. فقال: خلوا سبيلها، يعني الناقة، خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فسارت حتى وصلت إلى موضع مسجده، أي إلى الموضع الذي بني فيه المسجد، إلى موضع مسجده اليوم، وبركت، أي الناقة، ولم ينزل عنها حتى نهضت، ثم سارت قليلا، ثم التفتت فرجعت فبركت في موضعها الأول، فنزل عنها، وذلك في بني النجار أخواله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك من توفيق الله لها، فإنه أحب أن ينزل على أخواله يكرمهم بذلك. فجعل الناس يكلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في النزول عليهم، وبادر أبو أيوب الأنصاري إلى رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدخله بيته، ف فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المرء مع رحله. وجاء أسعد بن زرارة فأخذ بزمام راحلته فكان عنده. روى ذلك البخاري ومسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فأمر بالهجرة وأنزل عليه وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أخرجه أحمد والترمذي وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي. قال قتادة: أخرجه الله من مكة إلى المدينة مخرج صدق، ونبي الله يعلم أنه لا طاقة له في هذا الأمر إلا بسلطان، فسأل الله سلطانا نصيرا، وأراه الله عز وجل دار الهجرة وهو بمكة، فقال: قد أريت دار هجرتكم، أريت سبخة ذات نخل بين لابتين. أخرجه أحمد وغيره. قال البراء: أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، فجعلا يقرئان الناس القرآن، ثم جاء عمار وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم أجمعين في 20 راكبة، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأيت الناس فرحوا بشيء كفرحهم به، حتى رأيت النساء والصبيان والإماء يقولون: هذا رسول الله قد جاء صلى الله عليه وآله وسلم. أخرجه البخاري في الصحيح. وشرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بناء المسجد. قال الزهري: بركت ناقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم موضع مسجده، وهو يومئذ يصلي فيه رجال من المسلمين، وكان مربدا لسهل وسهيل غلامين يتيمين من الأنصار، كان في حجر أسعد بن زرارة، فساوم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين بالمربد ليتخذه مسجدا، فقال: بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتاعه منهما 10 دنانير، وكان جدارا ليس له سقف، وقبلته إلى بيت المقدس، وكان يصلي فيه ويجمع أسعد بن زرارة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيه شجرة غرقد ونخل وقبور للمشركين، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت، وبالنخل والشجر فقطعت، وصفت في قبلة المسجد، وجعل طوله مما يلي القبلة إلى مؤخره 100 ذراع، والجانبين مثل ذلك أو دونه، وجعل أساسه قريبا من 3 أذرع، ثم بنوه باللبن، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبني معهم وينقل اللبن والحجارة بنفسه، ويقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وكان يقول: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. ثم آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار على المواساة، ويتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام إلى حين وقعة بدر، فلما أنزل الله عز وجل قوله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، رد التوارث إلى الرحم دون عقد الأخوة. أخرجه البخاري في الصحيح. ولو آخى بين المهاجرين لكان رفيقه في الهجرة وأنيسه في الغار أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لكان أحق الناس بأخوته، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام أفضل. وفي لفظ: ولكن أخي وصاحبي. متفق عليه. وكان يصلي صلى الله عليه وآله وسلم إلى قبلة بيت المقدس، ويحب أن يصرف إلى الكعبة، فجعل يقلب وجهه في السماء يرجو ذلك، حتى أنزل الله تعالى عليه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وذلك بعد 16 شهرا من مقدمه المدينة صلى الله عليه وآله وسلم. أخرجه البخاري في صحيح. وذكر كتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورسله في الدعوة إلى الله رب العالمين. لما رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الحديبية، كتب إلى ملوك الأرض وأرسل إليهم رسله، فكتب إلى ملك الروم، فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا إذا كان مختوما، فاتخذ خاتما من فضة ونقش عليه محمد رسول الله في 3 أسطر كل كلمة في سطر، كما أخرج ذلك البخاري في الصحيح، وختم بذلك الخاتم الكتب إلى الملوك. وبعث 6 نفر في يوم واحد في المحرم 7، فأولهم عمرو بن أمية الضمري، بعثه إلى النجاشي، واسم النجاشي أصحمة بن أبجر، وتفسير أصحمة بالعربية عطية. فعظم أصحمة كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم وشهد شهادة الحق، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة يوم مات بالحبشة. هكذا قال جماعة منهم الواقدي وغيره، وليس كما قال هؤلاء، فإن أصحمة النجاشي الذي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو الذي كتب إليه، بل هو الثاني، ولا يعرف إسلامه بخلاف الأول، فإنه مات مسلما. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي، وبعث دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك الروم واسمه هرقل، وهم هرقل بالإسلام ولكنه لم يسلم. وقد روى أبو حاتم وابن حبان في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ينطلق بصحيفتي هذه إلى قيصر وله الجنة. فقال رجل من القوم: وإن لم يقبل؟ قال: وإن لم يقبل. لفظ ابن حبان: وإن لم أقتل؟ قال: وإن لم تقتل. فوافق قيصر وهو يأتي بيت المقدس، فرمى بالكتاب على البساط وتنحى جانبا، فنادى قيصر: من صاحب الكتاب؟ فهو آمن. قال: أنا. قال: فإذا قدمت فأتني. فلما قدم أتاه، فأمر قيصر بأبواب قصره فغلقت، ثم أمر مناديا ينادي: ألا إن قيصر قد اتبع محمدا وترك النصرانية. فأقبل جنده وقد تسلحوا، فقال لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد ترى أني خائف على مملكتي. ثم أمر مناديه فنادى: ألا إن قيصر قد رضي عنكم وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مسلم. وبعث إليه بدنانير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذب عدو الله، ليس بمسلم، وهو على النصرانية. وقسم الدنانير صلى الله عليه وسلم. وقد صحح هذا الألباني رحمه الله تعالى. بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ابن حذافة السهمي إلى كسرى، واسم كسرى أبرويز ابن هرمز ابن أنوشروان، فمزق كسرى كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم مزق ملكه. فمزق الله تعالى ملكه وملك قومه. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس، واسمه جريج ابن مينا ملك الإسكندرية عظيم القبط، فقال خيرا وقارب الأمر ولم يسلم. وأهدى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مارية وسيرين وقيسرا، فتسرى مارية ووهب سيرين لحسان بن ثابت، وأهدى له جارية أخرى وألف مثقال ذهبا وعشرين ثوبا من قباطي مصر وبغلة شهباء وهي دلدل وحمارا أشهب وهو عفير وغلاما خصيا يقال له مابور وفرسا هو اللزاز وقدحا من زجاج وعسلا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ظن الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه. وبعث شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك البلقاء، قاله ابن إسحاق والواقدي والله أعلم. وبعث سليط بن عمرو إلى هوذة ابن علي الحنفي باليمامة فأكرمه، وقيل بعثه إلى هوذة وإلى ثمامة بن أثال الحنفي، فلم يسلم هوذة وأسلم ثمامة بعد ذلك. فهؤلاء الستة قيل هم الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم واحد. هذا القسم كما مر هو أول الأقسام في هذا المهذب لزاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم. هذا القسم في دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك أتى بهذا الذي يتعلق بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولا، أي في هذا القسم الأول من هذا المهذب، وليس هو كذلك في الأصل، ولكن لأنه يتعلق بالدعوة إلى دين الله رب العالمين، فمن الدعوة ما كان من إرسال النبي صلى الله عليه وسلم الكتب، وكذلك ما كان من إرساله الرسل إلى الملوك والأمراء من أجل أن يدعوهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى وإلى إفراده بالعبادة وحده. بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص في ذي القعدة سنة 8 إلى جعفر وعبد الله ابني الجلندي الأزديين بعمان، فأسلما وخليا بين عمرو وبين الصدقة والحكم فيما بينهم، فلم يزل بينهم حتى بلغته وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعث العلاء بن الحضرمي إلى المنذر ابن ساوى العبدي ملك البحرين قبل منصر فيه صلى الله عليه وسلم من الجعرانة، وقيل قبل الفتح، فأسلم المنذر وصدق. وبعث المهاجر بن أمية المخزومي إلى الحارث بن عبد كلال الحميري باليمن فقال: سأنظر في أمري. وبعث أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن عند انصرافه من تبوك داعيين إلى الإسلام، فأسلم عامة أهلها طوعا من غير قتال. ثم بعث بعد ذلك علي بن أبي طالب إليهم ووافاه بمكة في حجة الوداع. وبعث جرير بن عبد الله البجلي إلى ذي الكلاع الحميري وذي عمرو يدعوهما إلى الإسلام، فأسلما وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجرير رضي الله عنه عندهم. وبعث عمرو بن أمية الضمري إلى مسيلمة الكلاب بكتاب، وكتب إليه بكتاب آخر مع السائب بن العوام أخي الزبير فلم يسلم. وبعث إلى فروة بن عمرو الجذامي يدعوه إلى الإسلام، وكان فروة عاملا لقيصر بمعان، فأسلم وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه. وبعث إليه هدية مع مسعود بن سعد وهي بغلة شهباء يقال لها فضة، وفرسا يقال له الضرب، وحمارا يقال له يعفور، وبعث أثوابا وقباء سندس مخوص بالذهب، فقبل هديته، ووهب لمسعود بن سعد 12 أوقية ونشا، وبعث عياش بن أبي ربيعة المخزومي بكتاب إلى الحارث ومحسروح ونعيم بن عبد كلال من حمير. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يرسل الرسل إلى هؤلاء جميعا يدعوهم إلى الدخول في دين الله عز وجل وترك الشرك الذي كانوا عليه. هذه دعوة إلى الله تبارك وتعالى، ومن أعظم وسائل الدعوة إلى الله رب العالمين. فما ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيلة يدعى بها إلى الله تبارك وتعالى مما أباح الله تبارك وتعالى له وهداه إليه إلا واتخذها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدعوة إلى الله رب العالمين. كان صلى الله عليه وآله وسلم يخرج إلى الناس في أسواقهم يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى ويلقى منهم الأذى، يريد أن يأخذ بأيديهم إلى الجنة وهم يؤذونه صلى الله عليه وآله وسلم، يقول من يؤويني حتى أبلغ كلمة الله وله الجنة، وهم يسخرون منه صلى الله عليه وآله وسلم، بل ويناله منهم الأذى صلى الله عليه وآله وسلم، يخشى الناس في مجالسهم ويذهب إليهم في أسواقهم ومنتدياتهم ويدور عليهم في الموسم يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك لما نزل المدينة صلى الله عليه وآله وسلم واستقر الأمر كان يرسل الرسل ويكتب الكتب يدعو الناس إلى دين الله تبارك وتعالى، ولم يترك أحدا لعظم مكانه، ولم يترك أحدا لارتفاع قدره وعظيم ملكه إلا ودعاه إلى الله تبارك وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل الرسل وكتب الكتب إلى هرقل، وكذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وإلى النجاشي، ودعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل الكتاب إلى دين الله تبارك وتعالى، كما دعا الوثنيين إلى الدخول في دين رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت حياته دعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وإلى إخلاص العبادة لوجهه الكريم، وإلى حياطة جناب التوحيد أن يتلم جنابه، وإلى حماية سواد حدقة التوحيد أن تخدش، كما مر في بعض ما ذكر وورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صحيحا ثابتا في سد الذرائع المفضية إلى الشرك بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما كتبه في الشرائع فمنها كتابه في الصدقات الذي كتبه إلى أبي بكر، وكتبه أبو بكر لأنس بن مالك لما وجهه إلى البحرين وعليه عمل الجمهور. ومن كتبه صلى الله عليه وآله وسلم في الشرائع كتابه إلى أهل اليمن، وهو الكتاب الذي رواه أبو بكر بن عامر بن حزم عن أبيه عن جده، وكذلك رواه الحاكم في المستدرك والنسائي وغيرهما مسندا متصلا، ورواه أبو داود وغيره مرسلا، وهو كتاب عظيم فيه شيء كثير من الفقه في الزكاة والديات والأحكام وذكر الكبائر والطلاق والعتاق وأحكام الصلاة في الثوب الواحد والاحتباء فيه ومس المصحف وغير ذلك. قال الإمام أحمد: لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب، يعني ذلك الكتاب، واحتج الفقهاء كلهم بما فيه من مقادير الديات، ومنها كتابه إلى بني زهير. ومن كتبه صلى الله عليه وآله وسلم في الشرائع كتابه إلى بني زهير، ومنها كتابه الذي كان عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه في نصب الزكاة وغيرها، كما أخرج ذلك أبو داود وغيره. فهذا هو القسم الأول من هذا المهذب لزاد المعاد، وهو متعلق بدعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى الله رب العالمين، إلى توحيده وإخلاص العبادة لوجهه ونبذ الشرك وطرحه والخلوص منه ظاهرا وباطنا اعتقادا وقولا وعملا وحالا. وقد مر أن الزاد كتبه الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في السفر، فإنه رحمه الله تعالى لم يكن قد تفرغ له، وإنما كان في سفر ولم تكن معه كتبه، فكتبه رحمه الله تعالى من الذاكرة. وكانت هذه الأحكام منقوشة على صفحة قلبه، لأنه كان قد حولها إلى عمل، فقلما ينسى منها شيئا ورحمه الله تعالى، كما هو شأن العلماء الربانيين الذين لا يفرقون بين العلم والعمل، لأن بين العلم والعمل إذا فرق بينهما فجوة لا تردم إلا بالنفاق والرياء والسمعة، عياذا بالله وليادا بجنابه الرحيم. فكان الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في سفر، فكتب هذا الكتاب العظيم في هدي النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فلا شك في أنه مختصر. ثم جاء هذا التهذيب لذلك المختصر، فهذه إشارات إلى ما وراءها. وأنت إذا ما اتخذت هذا المهذب مدخلا إلى الزاد، نفعك الله تبارك وتعالى بالمهذب وبالزاد نفعا عظيما، وهديت إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله وفي عبادته وفي معاملته وفي عاداته صلى الله وسلم وبارك عليه. شرع بعد ذلك في بيان هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العبادات، وبدأ بما يبدأ به في ذلك، أعني الطهارة. فبدأ بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الوضوء. قال: كان صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ لكل صلاة في غالب أحيانه، وربما صلى الصلوات بوضوء واحد كما عند مسلم في الصحيح. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ بالمد تارة، وبثلثيه تارة، وبأزيد منه تارة. وكان من أيسر الناس صبا بماء الوضوء، وكان يحذر أمته من الإسراف عامة، وأخبر أنه يكون في أمته من يتعدى في الطهور، كما أخرج ذلك أحمد وغيره. وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا، وفي بعض الأعضاء مرتين وفي بعضها ثلاثا. وكان يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة، وتارة بغرفتين، وتارة بثلاث. وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق، فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه. وأما الغرفتان والثلاث فيمكن فيهما الفصل والوصل، إلا أن هديه صلى الله عليه وآله وسلم كان الوصل بينهما، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تمضمض واستنشق من كف واحد فعلى ذلك ثلاثة، وفي لفظ تمضمض واستنثر بثلاث غرفات، فهذا أصح ما روي في المضمضة والاستنشاق. وكان يستنشق بيده اليمنى ويستنثر باليسرى، وكان يمسح رأسه كله، وتارة يقبل بيديه ويدبر. ولم يتوضأ صلى الله عليه وآله وسلم إلا تمضمض واستنشق، ولم يحفظ عنه أنه أخل به مرة واحدة. وكذلك كان وضوءه مرتبا موصولا، لم يخل به مرة واحدة البتة، أي بهذا الترتيب مع الموالاة، لم يخل به مرة واحدة البتة، كما أنه لم يخل أبدا في وضوئه صلى الله عليه وآله وسلم بالمضمضة والاستنشاق، ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم إلا تمضمض واستنشق، ولم يحفظ عنه أنه أخل به مرة واحدة، وكذلك كان وضوءه مرتبا متواليا، لم يخل به مرة واحدة البتة. كان يمسح على رأسه تارة، وعلى العمامة تارة، وعلى الناصية والعمامة تارة، وكان يغسل رجليه إذا لم يكون في خفين ولا جوربين، ويمسح عليهما إذا كان في الخفين أو الجوربين، وكان يمسح أذنيه مع رأسه، وكان يمسح ظاهرهما وباطنهما، ولم يصح عنه في مسح الرقبة حديث البتة، ولم يحفظ عنه أنه كان يقول على وضوئه شيئا غير التسمية في أوله، وقوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، كما رواه مسلم، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، كما رواه الترمذي وصححه الألباني، وهذا في آخر الوضوء. فلم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول على وضوئه شيئا غير التسمية في أوله وغير هذا الذكر في آخره، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ولم يكن يقول في أوله نويت رفع الحدث، ولا نويت استباحة الصلاة، لا هو قال ذلك ولا أحد من أصحابه البتة، ولم يروى عنه في ذلك حرف واحد لا بإسناد صحيح ولا ضعيف، ولم يتجاوز الثلاث قط، وكذلك لم يثبت عنه أنه تجاوز المرفقين والكعبين، وكان يخلل لحيته، ولم يكن يواظب على ذلك، وكان يخلل أصابعه ويأمر بذلك كما روى ذلك أهل السنن. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الوضوء. وأما هديه في الغسل فمما روى البخاري ومسلم عن عائشة وميمونة رضي الله عنهما، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يصب الماء بيمينه فيغسل فرجه وما أصابه من الأذى بشماله، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث حفنات من الماء، كل حفنة ملء كفه، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل رجليه، وكان يغتسل بنحو الصاع، والصاع كما قال المحققان يساوي لترين وثلاث أرباع اللتر، فكان يغتسل بنحو الصاع، بنحو لترين وثلاثة أرباع اللتر. من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجوب التسمية والنية في الوضوء، وهو جزء من الغسل كما في الصحيحين، وتعميم البدن بالماء في الغسل، فهذا من هديه صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين. وأما هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في موجبات الغسل، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجوب الغسل مما يأتي: خروج المني في حال النوم أو اليقظة، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، رواه مسلم. وسئل صلى الله عليه وآله وسلم هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء، متفق عليه. فإن وجد البلل ولم يذكر الاحتلام وجب الغسل، وإن احتلم ولم يجد البلل فلا غسل عليه، كما عند أبي داود وغيره. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود وغيره. فإن وجد البلل ولم يذكر الاحتلام وجب الغسل، وإن احتلم ولم يجد البلل فلا غسل عليه. من موجبات الغسل الجماع وإن لم ينزل المني، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، رواه مسلم. ومن موجبات الغسل أيضا انقطاع الحيض، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، متفق عليه. والنفاس حكمه حكم الحيض بالإجماع. وأما هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الغسل المستحب، فقد استحب الغسل لما يأتي: لكل جماع إذا تكرر، كما عند أبي داود وغيره، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، فاستحب النبي صلى الله عليه وسلم الغسل لذلك، وكذلك للمستحاضة عند كل صلاة، كما عند أبي داود وهو في صحيح سنن أبي داود، وكذلك بعد غسل الميت، أي من غسل الميت فليغتسل، وهو صحيح أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني، كذلك بعد دفن المشرك كما روى ذلك أبو داود وغيره، وكذلك استحب الغسل للعيدين وليوم عرفة كما عند البيهقي وغيره وصححه الألباني في الإرواء، واستحب الغسل أيضا للإحرام بالحج أو العمرة، أخرجه الترمذي وحسنه الألباني في الإرواء وغيره، واستحب الغسل أيضا لدخول مكة كما في الصحيحين، وليوم الجمعة كما في الصحيحين أيضا، وقال بعض أهل العلم بوجوب هذا الغسل، أعني غسل المسلم ليوم الجمعة. هذه الأغسال المستحبة كما هو في هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأما موجبات الغسل فقد مرت قبل. ثم ذكر هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسح على الخفين. صح عنه أنه صلى الله عليه وسلم مسح في الحدر والصفر، ولم ينسخ ذلك حتى توفي، ووقت للمقيم يوما وليلة، وللمسافر 3 أيام ولياليهن، في عدة أحاديث حسان وصحاح، وكان يمسح ظاهر الخفين، ولم يصح عنه مسح أسفلهما، والأحاديث الصحيحة على خلافه، ومسح على الجوربين والنعلين. هذا هديه في المسح على الخفين، لأن الكتاب كما مر هو في بيان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في تفاصيل الأحكام، وإنما هو في بيان هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه العبادات. أما هديه صلى الله عليه وآله وسلم في التيمم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يتأمم بضربة واحدة للوجه والكفين كما في الصحيحين، ولم يصح عنه أنه تيمم بضربتين ولا إلى المرفقين، وكان كذلك يتأمم بالأرض التي يصلي عليها، ترابا كانت أو سبقة أو رملة، وصح عنه أنه قال: حيثما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وطهوره، بفتح الطاء، وهو ما يتطهر به، فعنده مسجده وطهوره، رواه أحمد وصححه الألباني في الإرواء وغيره. هذا نص صحيح وصريح في أن من أدركته الصلاة في الرمل أو غيره فهو له طهور. ولما سافر صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه في غزوة تبوك، قطعوا تلك الرمال في طريقهم وماؤهم في غاية القلة، ولم يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه حمل معه التراب، ولا أمر به، ولا فعله أحد من أصحابه، وكذلك لم يصح عنه التيمم لكل صلاة ولا أمر به، بل أطلق وجعله قائما مقام الوضوء، أي جعل التيمم قائما مقام الوضوء، وهذا يقتضي أن يكون حكمه حكمه إلا فيما اقتضى الدليل خلافه. يعني إذا تيمم وبقي على هذا التيمم من غير نقض فإنه يصلي به ما دام على ذلك ولم يأتي بناقض، كالوضوء سواء بسواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق وجعل التيمم قائما مقام الوضوء، فهذا يقتضي أن يكون حكمه حكمه إلا فيما اقتضى الدليل خلافه. وأما هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأذان والإقامة فقد سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأذان بترجيع وبدون ترجيع، وشرع الإقامة مثنى وفرادى، ولكن الذي صح عنه تثنية قد قامت الصلاة ولم يصح عنه إفرادها البتة. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، والشفع يكون بأربع كما يكون باثنين، وقد صح التربيع صريحا عن عمر وعبد الله بن زيد وأبي محذورة رضي الله تعالى عنهم. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما قوله إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أن يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. رواه أبو داود والبخاري تعليقا وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. زاد مسلم ثم صلوا عليه صلى الله وسلم وبارك عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. الحديث متفق عليه. والمؤذن كما هو معلوم يشهد له يوم القيامة مدى صوته، فمهما بلغ صوته من شيء فإنه يشهد له يوم القيامة. والأحاديث في فضل الأذان عظيمة جدا، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكأنه يعجب من غفلة الناس لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولكنهم وأسفاه لا يعلمون، فإنهم ربما تدافعوا الأذان أصلا، يعني يقول هذا لهذا أذن أنت أذن أنت، مع أنهم لو علموا ما في النداء أي في الأذان من الفضل وكذلك لو علموا ما في الصف الأول من الفضل ثم لم يجدوا إلا أن يقترعوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رواه البخاري في الصحيح. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، رواه مسلم. وقد اختلف السلف والخلف في معنى ذلك، في معنى أن المؤذن أطول الناس عنقا يوم القيامة، فقيل معناه أكثر الناس تشوفا إلى رحمة الله تعالى، لأن المتشوف يطيل عنقه إلى ما يتطلع إليه، فمعناه كثرة ما يرونه من الثواب. وقال النضر بن شميل: إذا ألجم الناس العرق يوم القيامة طالت أعناقهم، يتفادوا ذلك لئلا ينالهم الكرب والعرق. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمؤذن مؤتمن، لأن الناس يأتمنونه على عبادتهم فيما يتعلق بالصلاة وكذلك فيما يتعلق بالصيام، فإنه إذا أذن لصلاة الصبح عند ما يظهر الفجر الصادق أمسك الناس، وإذا أذن لغروب الشمس في يوم الصيام أفطر الناس، فهو مؤتمن، كذلك هو يراعي الوقت. الأذان من العبادات العظيمة جدا، وكثيرا ما يفرط فيها كثير من الناس، وكثير ممن يأتي بها لا يأتي بها على وجهها ولا يعطيها حقها، يمد ما لا يمد، ويأتي أحيانا بلحن يؤدي إليه الخلل في مخرج الحرف وصفته، فأحيانا يقول الله أجبر فلا يجعل الكاف كافا مع أنها ساكنة مهموسة ها هنا، الله أكبر، وكذلك يفخم الراء منها فكأنه يتبع فيها قواعد التجويد، وأحيانا يمد ما لا يمد، مثل أن يقول المؤذن مثلا: أشهد أن لا إله إلا الله، وهذا لحن فاحش ينبغي أن يتنزه المسلم عنه، وإنما هي هاء منصوبة فينبغي أن تعطى حقها، وأن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وهذه اللام من لفظ الجلالة ينبغي أن تكون مفخمة، أشهد أن لا إله إلا الله. بعضهم يمد ما لا موضع لمده، فتجده أحيانا يمد في لفظ الجلالة مدا، لو أنك ذهبت إلى الوضوء فتوضأت ثم عدت قبل أن يفرغ من مده. فما يفعل أولئك الذين يلحنون، وتسمعهم في الإذاعات وغيرها، فيلحنون في الأذان ويأتون باللحن الفاحش، وهذا كله ينبغي أن يتورع المسلم أن يتنزه وأن يبتعد عنه، لأنها عبادة عظيمة. المؤذن يدعو الناس حي على الصلاة، حي بمعنى أقبل، وليس فيها كما تعلم غنة، فبعضهم يقول حي على الصلاة وقد يكسرها فيقول حي على الصلاة، وإنما هي حي على الصلاة، حي على الصلاة، هذا فعل أمر، حي أقبل على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة، فبعضهم يقول حي على الصلاة، هذا ليس فيه غنة، وأيضا هي مفتوحة حي على الصلاة، فبعضهم يقول حي على الصلاة، أخطاء كثيرة. وفي سلسلة فقه الأذان تجد تصحيحا لأمثال هذه الأمور، مع بيان ما ينبغي أن يكون في الأذان، مع بيان فضله مما ورد صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.